لا إله إلا الله لا La ilaha illa Allah. Anta maqsud ya La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La أنت الرحيم يا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله أنت الكريم يا لا إله إلا الله وليدوم إلا الله يقولون لي صفها بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علم لا إله إلا الله